إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامج الكلمة الطيبة. نحن ندرك أنه لا وصايا أعظم من وصايا القرآن، فهي أقوم طريقة وأكمل أثراً وأجل وأعظم تأثيراً في قلوب العباد إن صدقت نياتهم في الإقبال على كتاب ربهم جل وعلا. وندرك كذلك أننا في زمن عق فيه الآباء وتطاول فيه كثير من الناس على الفقراء والمساكين والضعفاء، واختلطت فيه الكثير من المفاهيم، وأصبح هناك التباهي بما لم يأذن الله أن يتباهى به، وأصبح هناك القطيعة في الرحم إلى غير ذلك مما هو ظاهر. وإن كان الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم باق، لكن الأمانة العلمية والدعوية والإعلامية تفرض علينا جميعا أن نكون ناصحين لمجتمعنا، لأمتنا، لبلادنا، لديارنا، لأهلنا، حتى تنجو السفينة كلها. مع آية محكمة من كتاب الله من سورة النساء، هي قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. قال الله عز وجل: وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إذن يتحرر من تلاوة هذه الآية المباركة أن لقاء اليوم يحمل عنوان: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الحمد لله، بينا عنوان اللقاء قول الله عز وجل: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الآن نأتي إلى ثنايا هذه الآية المباركة. التوحيد حق الله عز وجل على عباده. قال ربنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه آية فيها أصل عظيم في عبادة الله جل وعلا وحده وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة دون سواه. والشرك أعظم الذنوب وأجل الظلم، حرم الله عز وجل على صاحبه الجنة تحريما مؤبدا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فلما ذكر الله عز وجل حقه أعقب ذلك وعطف عليه حق من لهم حق علينا، فقدم الوالدين على غيرهما. فقال ربنا: وبالوالدين إحسانا. أمرنا الله جل وعلا ببرهما. ولما ذكر الله لنا في القرآن ثلة كريمة من أنبيائه ورسله، أخبر جل وعلا عظيم قيامهما بحق والديهما. قال الله عن جل وعلا عن يحيى: وبرا بوالديه. وقال الله عز وجل عن عيسى بن مريم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال العلماء: كل من عق والديه أحدهما أو كلاهما يوجد فيه الجبروت والشقاء، كما أن كل من يؤذي أجيره ولا يعطيه حقه يكون فيه الفخر ويكون فيه الخيلاء، كما سيأتي معنا في آخر هذه الآية الكريمة. قال ربنا: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. عظم الله عز وجل شأن الرحم وأمر بصلتها، وقال: وقوله الحق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وبين جل وعلا في آية أخرى أن قطيعة الرحم فساد عظيم في الأرض: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إن المؤمن يبتلى برحمه، يبتلى بقرابته إن قطعوه أو آذوه أو كان منهم ما يكون غالبا من الحسد والضغينة والحقد والبغضاء، فإن قابلهم بمثل ما أتوا به لم يكن له عليهم فضل، لكن إن وصل من قطع وأعطى من منع ورحم من أغلظ عليه قرب من رحمة مولاه وساد في أهله. والسؤدد لا يبنى إلا بأن الإنسان يتحمل ما لا يتحمله غيره. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. قال ربنا: وبذي القربى واليتامى. جمع يتيم، واليتيم في بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ، وهؤلاء اليتامى جعلهم الله عز وجل منكسرين نفسه، كذلك حياتهم، كذلك أيامهم. فعندما يأتي رجل ذو مروءة يرجو الله واليوم الآخر، يؤمل في جوار محمد صلى الله عليه عليه وسلم في الدار الآخرة، فيمسح رأس اليتيم ويأخذ بيده ويلين له الكلام ويعطف عليه ويقوم به، هذا الذي يرجو ثواب الله، هذا الذي يأمل أن يرحمه ربه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن مظاهر الخير في الأمة أن تنتشر الكثير من الجمعيات الخيرية ها هنا وهناك التي تقوم على رعاية الأيتام، إن القيام بها وإعانة أهلها والتوفيق لأصحابها كل ذلك عمل خير من مظاهر الحسنى والفضل في أي مجتمع وأي بلد مسلم. قال الله عز وجل: واليتامى والمساكين. المساكين مفردها مسكين، كم أسكنه الفقر، أسكنته المسكنة، بمعنى أنه لا يستطيع أن يغدو ويروح ويذهب ويجي كما يصنع غيره، قلة ذات يده قيد قدميه وجعله لا يستطيع أن يأتي الناس في كل محفل وكل مكان، لأنه لا يستطيع أن يلبس كما لبسوا ولا أن يطعم كما طعموا وغير ذلك مما ينقصه. فهذا من حيث الصناعة اللغوية معنى المسكين. وقد أمرنا الله جل وعلا بالإحسان إليهما، أموالنا ائتمننا الله جل وعلا عليها وهي من عند الله، جعلها الله عز وجل لنا قيامة، وأمرنا وتعبدنا بأن ننفق، وقوله الحق: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فأمرنا الله عز وجل بالإحسان إلى اليتامى والإحسان إلى المساكين بالمال والحال، حتى إن عجزنا عن إعطائهم شيئا في أيديهم فلا أقل من أن نواسيهم بالكلم الطيب والحسنى. قال ربنا وقوله الحق: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقد أراد الله قدر أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم يتيما، فكان لا يعرف في قريش إلا بيتيم أبي طالب، حتى تظهر بعد ذلك تتجلى نعمة الله جل وعلا عليه: ألم يجدك يتيما فآوى صلوات الله وسلامه عليه، وجده ربه ضالا فهداه وعائلا فأغناه ويتيما فآواه. ثم قال رب العزة: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الجار ذي القربى هو الجار القريب، والجار الجنب هو الجار غير القريب. وجملة قال العلماء: إن الجار لا يخلو من أحد ثلاثة أحوال، إما أن يكون جارا غير مسلم غير قريب، فهذا علينا حق الجوار على أي ملة كان. والحالة الثانية أن يكون جارا مسلما، فهذا له علينا حقان: حق الجوار وحق الإسلام. والحالة الثالثة أن يكون جارا قريبا مسلما، فله علينا ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. ثم قال جل وعلا: والصاحب بالجنب. اختلف العلماء فيها، فبعض العلماء يرى أن الصاحب بالجنب ذلك الزميل في العمل، ذلك الرفيق في السفر، ذلك الصديق في محفل، وبعضهم يرى، ويروى هذا عن الحبر بن عباس وعن غيره من علماء الأمة، أن المقصود الزوجة، وهذا غير بعيد، لكن حمله على الزميل أقرب، والعلم عند الله. قال الله عز وجل: والصاحب بالجنب وابن السبيل. ابن السبيل المسافر، والسفر غربة. وقد قيل إن المرأة والفتاة البنت بالنسبة لأبيها هم وغم ولو كانت مريم، والدين هم وغم ولو كان درهم، والسفر والغربة ذل ولو كان ميل، والسؤال ذل ولو كان أين السبيل. والمعنى أن هذه الأربعة لا تنفك من الغم: من رزق ببنات، أو من كان عليه دين، أو من كان في غربة، أو من اضطر أن يسأل الناس. فهذه الأحوال أحوال يلحق الإنسان شيء من الانكسار فيها. فلهذا قال الله عز وجل: وابن السبيل. ثم قال: وما ملكت أيمانكم. وقد كان في ذلك الدهر الأرقاء والمملوكون، ومعلوم أن الأجراء اليوم لا يقومون مقامهم، إذ ليس لنا سلطان عليهم. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل كتب لنا على أيدينا أن يكون شيء من رزق غيرنا بيدنا من العمالة التي في البيوت رجالا ونساء، فيجب شرعا تقوى الله عز وجل فيهم، وعدم منعهم حقهم، وخوف رب تبارك وتعالى فيما حملنا إياه نحوهم. كما نطالبهم بالإتقان والإحسان في العمل، يجب علينا شرعا أن نخشى الله عز وجل فيهم، ونؤدي إليهم حقهم من غير نقصان، وألا نكلفهم ما لا يطيقون أو ما لا ينص العقد بيننا وبينهم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرحم من عباده إلا من يرحم. قالوا: يا رسول الله كلنا يرحم. قال: ليس رحمة أحدكم قريبة، إنما رحمة أحدكم للناس كافة. فإذا جعل الله عز وجل بين يديك من يريد أن يقوت أبناءه وأهله وذويه في بلده، ويبعث إليهم مع نهاية كل شهر ما يقتتون به، ثم تأتي أنت تكبرا تجبرا تمنعهم حقهم، تختلق خطايا لم يقوموا بها ونقصانا لم يكن موجودا، ثم تجعل من ذلك حسما ونقصا في حقهم، زعما منك أنك ذو شخصية قوية وأنك ذو هيبة وأنك قبل أن تخشى من قاض يسوقونك إليه أو من رجل أمن يشتكونك إليه، خف واتقي رب العالمين الذي أنت وهم تحت قدرته تحت مشيئته، نافذ فيكما جميعا أمره تبارك اسمه وجل سلطانه. ثم قال الله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أي خير في بني آدم إن كان يجنح للأعمال التي لا يحبها الله ولا يرضاها؟ الفخر والخيلاء مذموم على كل حال. بل إن سماك بن خرشة أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه لما اتصل بعصابة الموت يوم أحد ليغيظ بها الأعداء في ساحة المعركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. فهذا الموضع كان موضع استثناء، ومع ذلك ترى عياذا بالله من غلب عليه الجهل فهو يفخر بأمواله، يفخر بسلطانه، يفخر بجاهه، بل يبحث عن شيء غير موجود أصلا، فتراه يفتخر إن أطعم، يفتخر إن أكرم، يفتخر إن احتفل، يفتخر إن أقام، إلى غير ذلك من طرائق المفاخر التي ذمها الله وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم. إن وجود الفقراء، وجود المساكين، وجود الضعفاء في ثنايا بيوتنا، في حجراتنا، على موائدنا، في احتفالاتنا، هؤلاء وجودهم هو الخير والبركة. إنما تنصرون بضعفائكم. أما التطاول على الناس بمال أو بجاه أو بغيره، وبعضهم تراه عافانا الله وإياكم من يبالغ في مثل هذا الأمر مبالغة مذمومة، يذمه حتى من هو معه، ويقدح فيه حتى من يصاحبه، ويأنف الناس منه، يرجو قبولا يرجو ذكرا. كن على يقين أن العبد كلما حرص على أن يخفي عمله أظهره الله، وكلما حرص على أن يظهر عمله أخفاه الله. كلما حرص على أن يخفي عمله فالله عز وجل ينشر له الذكر الطيب والمودة والمحبة في قلوب الناس. وإن سعى هو نفسه إلى الفخر والخيلاء والتطاول وطلق كل وسيلة إعلامية ليصل إلى الناس، جعل الله عز وجل بغضه في القلوب وذمه على الألسنة، ولم ينل إلا خسرانا فيما